بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب القواعد المثلى لشيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، واجعل مثوانا ومثواه وفردوس الأعلى أجمعين، آمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القواعد المثلى: قواعد في أدلة أسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أدلة الأسماء والصفات. يعني كيف نستدل للأسماء والصفات؟ يقول الشيخ رحمه الله: هذه القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم والسنة، أن الصفات لا يستدل لها إلا بنصوص الكتاب والسنة. تذكرون أننا قلنا أن لا يمكن أن تصف الشيء إلا بأحد ثلاثة أمور: إما برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. وقلنا أننا لم نرى الله عز وجل ولم نرى نظيره، لأنه ليس له نظير ولا شبيه جل وعلا. فبقي لنا الثالث، الخبر الصادق عنه. والخبر الصادق عنه من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة، لأن هذا أمر غيبي لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه أو أن يخوض فيه. لا مدخل للعقل في هذا الأمر، العقل ما يدخل في هذا الأمر أبدا، وإنما العلم في هذا الباب هو قال الله وقال رسوله وانتهى الأمر. لأن الله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي يصف نفسه ويصف ذاته جل وعلا. وأما الرسول فلأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا نقف على نصوص الكتاب والسنة وانتهى الأمر. لو أتانا عالم أو طالب علم أو غير هؤلاء من التابعين أو أتباع التابعين وذكر لنا أن الله يوصف بكذا وهذه الصفة، قلنا له: ما دليلك؟ قال: ليس عليها دليل، وإنما أنا أرى أن هذا الأمر. فهذا قوله مردود عليه، لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يتحكم في أمر الغيب فضلا عن الكلام في ذات الرب جل وعلا إلا بنص من القرآن أو السنة وانتهى الأمر. أي شخص مهما علت درجته وارتفع شأنه عندنا فإنه لا يقبل قوله إلا أن يأتي بنص من القرآن أو من السنة، وهذا هو العلم الشرعي. قال: فما ورد إثباته أثبتناه. إذا ورد فيه إثبات صفات مثل صفة السمع والبصر لله جل وعلا، فهذا هاتين الصفتين ورد إثباتهما في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبتها. وإذا ورد النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإننا ننفيه. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف فيه كما قال الشيخ، لا ننفيه ولا نثبته. فلا نقول إن الله لا يوصف بكذا، ما الدليل على أن الله لا يوصف بكذا؟ يقول: أنا أرى أنه لا يوصف بكذا. ما يجوز، لا تثبت ولا تنفي، لأن هذا أمر لا تعلم به، لكن الله منزه عن كل نقص جل وعلا. فقال رحمه الله بعد ذلك: قال رحمه الله: أما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وأن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني إذا أتانا أحد فقال صفة من صفات الله عز وجل سواء في الإثبات أو النفي، فننظر نقول: لا يجوز لك أن تنفي وتثبت إلا بدليل. ثم ننظر لمعنى هذه الكلمة، إن كانت هذه الكلمة حق يليق بالله جل وعلا فهذا مقبول، كل حق في الله مقبول. إذا كانت هذه الكلمة لم يرد إثباتها ولا نفيها كما سيأتي تفصيله. وأما أن نريد به معنى لا يليق بالله، كانت الكلمة لا تليق بالله عز وجل، فإننا نقول: لا يجوز لك أن تتكلم بهذه اللفظة ويجب ردها. نعم. قال رحمه الله: فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تكلمنا في الدروس الماضية على المطابقة والتضمن والالتزام، تذكرون ولا ما تذكرون؟ طيب، يعني تكلمنا عليه وفسرنا معاني الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام، كقولنا مثلا في البيت، نقول هذا بيت، لبيت أمامك، فهذا دلالة مطابقة. والتضمن أن البيت يشمل أبواب وشبابيك، والالتزام أن هذا الباب البيت وإن لم نرى قواعده لكن قطعا أن له قواعد في الأرض وإن لم نراها، يلزم من ذلك لأنه لا يمكن أن يقوم لهذا البيت بنيان. فهنا نستدل لها إما بالتضمن المطابقة أو التضمن أو الالتزام. قال ومنه، قال رحمه الله، منه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. الآن عندنا يقول كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذا فعل ولا صفة ولا اسم؟ فعل. نستفيد من صفة الاستواء لله جل وعلا، نستفيد من صفة الاستواء. وكذلك النزول، النزول هذا فعل من أفعال الله، ينزل الله في الثلث الأخير من كل ليلة، نستفيد منه صفة النزول لله جل وعلا. وكذلك في نحو ذلك من أفعال التي لا تحصى أنواعها، يعني أفعال الله عز وجل كثيرة، كل يوم هو في شأن جل وعلا، فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل سبحانه وتعالى. ومنه الوجه والعينان واليدان، هذه يقول منه من ماذا؟ صفة لإيش؟ المثبتة، اللي يتكلم عن المثبتة أو منفية أو لم يرد إثباتها ولا نفيها في القرآن ولا في السنة. من الصفات المثبتة صفة اليدين والوجه لله سبحانه وتعالى والعينان، كما تقدم الكلام عليها في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال جل وعلا تجري بأعيننا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. ومنه، قال رحمه الله، منه الكلام والمشيئة والإرادة بقسمها. الكلام كذلك تقدم قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمشيئة في قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والإرادة في قوله جل وعلا يريد الله أن يذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويريد الله يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والآيات في هذا كثيرة. والإرادة بقسميها، قال رحمه الله، والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. يعني إرادة الكونية تفسر بمعنى ماذا؟ المشيئة، أن الله شاء هذا الأمر، فشاء مثلا أنها الزلازل والفتن وسفك الدماء، هذه الأمور أرادها كونا سبحانه وتعالى. لكن الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة، أن الله عز وجل أراد منا الصلاة والتوحيد والصيام والزكاة وغير ذلك من أفعال البر والتقوى. ومنه، قال رحمه الله، منه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذه أيضا مما يوصف الله عز وجل به ومن أفعال الرب سبحانه وتعالى الرضا، قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والغضب، يقول عز وجل غضب الله عليهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والكراهة، ولكن كره الله انبعاثهم، فهذه كلها ثبتت في القرآن. ومما ورد هذا كله في الإثبات، كل هذا وارد في الإثبات، فنثبته كما ورد في الكتاب والسنة. نعم. قال ومما ورد نفيه، قال رحمه الله، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. هذه وردت كلها في سبيل النفي، وقلنا أن الأصل في نصوص الصفات هو الإثبات، ولا يرد النفي إلا لأسباب. وهذا مما ورد النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله عز وجل كفوا أحد، وفي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، هذا كله نفي وارد في الكتاب وفي السنة. نعم. وفي الغافلة في قوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فهذا فيه نفي الغفلة عن الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الآن هذا الأمر الثالث، مما لم يرد نفيه ولا إثباته في القرآن ولا في السنة، ماذا نصنع به؟ يقول الشيخ مثل لفظ الجهة، يقول إن الله ليس في جهة كفعل الأشاعرة، يقول إن الله ليس في جهة، أو أن الله يرى ولكن ليس في جهة، ونحو ذلك من العبارات. فهل نثبت الجهة أو ننفي الجهة؟ نقول إن الله في جهة أو نقول ليس الله في جهة؟ هذه لفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ما وردت. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي كما تقدم، فماذا نصنع؟ نتكلم بما ورد في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. طيب إذا جاءتنا لفظة تحتمل، ماذا نصنع بها؟ يقول الشيخ: فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. أولا يقول الشيخ رحمه الله: لفظ الجهة هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، واضح. الأمر الثاني: وإذا لم يرد نفيا ولا إثباتا فإنه يغني عنه ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات جهة العلو، من إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله سبحانه يوصف بصفة العلو، فيقال إن الله فوق السماوات، أن الله عز وجل عال على خلقه. الأمر الثالث قال: وأما معناه، فهنا نستفصل من المعنى، نقول له الآن الشخص قال إن الله عز وجل ليس في جهة، أو قال إن الله في جهة ونحو ذلك، نقول له هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ما ورد في الكتاب والسنة إثبات صفة العلو لله عز وجل. الأمر الثالث نقول له: ماذا تريد من هذه اللفظة، هذه اللفظة التي تكلمت بها ماذا تريد منها؟ نستفصل. لماذا نستفصل؟ سيذكر الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يقول: أما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. فالأول الذي هو جهة السفل قال هذا باطل، لأن هذا ينافي علو الله عز وجل الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وهذا ذكر الشيخ أدلة ذلك. الثاني قال رحمه الله: والثاني باطل أيضا، لأن الله اللي هو جهة علو تحيط بالله، لما يقول إن ليس في جهة أو يقول إن الله في جهة لكن هذه الجهة تحيطها أو ليس في جهة حتى ينفي علو الله، لأن الجهة يلزم منها أنها تحيط بالله، يقول هذا أيضا باطل، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. والثالث حق، لأن الله تعالى الثالث الذي هو جهة العلو لا تحيط به. نعم. قال: والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني هذه الجهة نقول له ماذا تريد بها؟ إن أراد بها السفل فإن الله منزه عن هذا، إن أراد أن الجهة تحيط بالله فهذا باطل، إن أراد الجهة المراد بها أن الله فوق السماوات وهو محيط بكل شيء نقول هذا المعنى صحيح، لكن هذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. ويغني عنها يا هذا أن تقول إن الله عز وجل له صفة العلو وانتهى الأمر، لا تأتي بلفظة تحتمل. باب الاعتقاد ما في تختار لك لفظة تحتمل حق وباطل أو تحتمل أكثر من معنى، لا، فيها لفظة تدل على معنى صواب لا تدل على معنى يحتمل حقا وباطلا. دليل هذه القاعدة يقول الشيخ: قال رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. دليل أي قاعدة؟ أن أدلة تثبت صفات تثبت بأدلة الكتاب والسنة لا تثبت بغيرهما. ما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية الأولى أمر الله باتباع الكتاب، والآية الثانية أمر الله باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يريد الاهتداء والذي يريد الرحمة يتبع الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون رد إليه يكون إليه نفسه في حياته، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته إلى سنته بعد وفاته وإلى سنته بعد وفاته. نعم، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله الشاهد منه وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأن القرآن دل على وجوب اتباع محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ بما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في القرآن الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله وردوا إليه في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يرد الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرد إلى رسول الله يرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، كما فسر ذلك مجاهد رحمه الله، فسر هذه الآية أن الرد إليه عليه الصلاة والسلام في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. نعم، قال رحمه الله فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. يعني الشاهد من هذا كله وجوب الأخذ بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في ما أثبت لربه جل وعلا، فهو أعلم الناس بربه، ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي بمثل هذه الأبواب أبدا، فلذلك يجب أن تأخذ السنة كما يأخذ القرآن، لا فرق بينهما من جهة الاستدلال، كلاهما يستدل به في إثبات العقائد وفي إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. يعني يقول لك من الأدلة العقل يدل على ماذا؟ يدل على أن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله عز وجل من أمور الغيب، وكيف تخوض أنت في أمور غيب تقول هذا يحصل كذا هذا يحصل، أنت ليس عندك نص أو وحي من السماء، يعني هم تستطيع أنك تقول والله مثلا الجنة فيها كذا وكذا أو النار فيها كذا وكذا وأنت ما عندك نص من القرآن؟ يستحيل، أنت ما تستطيع أصلا تتكلم عن أمر سيحصل غدا لأنك لا يمكن أن تصيبه ما تعرفه، كيف تتكلم عن أمور بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة أو بعد 300 سنة؟ كيف تتكلم عن أمور في غيب في الجنة وفي النار أو في الإيمان بالملائكة وغير ذلك؟ لا يمكن أن تعرفها إلا عن طريق نصوص الوحي، فصفات الرب جل وعلا من باب أولى، لأن هذه الأمور ذكرناها مخلوقات، يمكن الإنسان أن يقول فيصيب، يعني يستطيع الإنسان أن يقول في الجنة كذا وكذا يمكن يصيب صح ولا لا، لكن لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، وأمور الغيب لا يخوض فيها الإنسان بعقله، وإنما يأتيه عن طريق الوحي الخبر الصادق أو يكف الإنسان ما يتكلم. فصفات الرب جل وعلا من باب أولى، أنك ما تخوض فيها ولا تتكلم إلا بما ورد في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يرد على بعض الناس الذين يقولون أن نصوص الصفات تثبت بأقوال التابعين وأتباع التابعين وأن تؤخذ منهم، وأن هذا يعني لما يأخذ فيها يأخذ بها أنه ضال ومضل، هذا غير صحيح، غير صحيح، ما يأخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة. الصحابي إن قال قولا في باب الاعتقاد في باب الصفات فإنه يحمل على أنه مرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون برأيهم إنما يقولون بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفصيل في كتب المصطلح لماذا يقول الصحابي برأيه وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقوله اختصارا أو أحيانا يقوله من عند رأي من نفسه مع علمه بأن المخاطب يفهم أن هذا كلام الرسول يعني مثلا أنا أكلمكم يقول لي واحد مثلا أمر فأستدل بنص من القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا ما قلت قال الله عز وجل صح؟ لماذا؟ معروفة. تعرفون كلكم طلاب علم تعرفون هذه آية ما أحتاج أني أقول قال الله عز وجل أستدل بها. حتى الخطيب على المنبر يذكر الآية عرضا ما يقول قال الله عز وجل. هي آية ولا ما هي آية؟ آية ثابتة في القرآن، لكن ما قال قال الله عز وجل في كتابه ثم يذكر الآية. لماذا؟ لعلمه أن المخاطب يفهم. أحيانا الصحابي يقول قولا لعلمه أن المخاطب يفهم أن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأني لا يمكن أن أقول بهذا القول من عند نفسي إلا في حالة أن يكون الصحابي رضي الله عنه ممن عرف بالأخذ من أهل الكتاب، كمن يأخذ من كتب أهل الكتاب يأخذ من بني إسرائيل، فهذا يحتاج إلى تحرير، لأن احتمال أنه قاله عن رسول الله واحتمال أنه قاله من كتب أهل الكتاب. أما التابعي فلا، قوله مردود، ما يأخذ بباب الاعتقاد والغيب إلا عن نص وأثر. وذاك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ما عرض عليه قول لمجاهد أو غيره في بعض الاعتقاد قال هذا قول مجاهد مردود عليه. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي وهذا يحتاج إلى نص من الشرع. والآن يأتيك أناس يمتحنونك، إما تأخذ بقول فلان وإلا يطعن ويبدع ويضل، هذا مو بصحيح. باب صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة وانتهى الأمر بما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذا الواجب، القاعدة الثانية، أن نصوص القرآن الثابتة والسنة الثابتة يجب على الإنسان أن يجريها على ظاهرها دون تحريف. والتحريف له صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح، هذا يسمى تحريف في نصوص الكتاب والسنة. فهنا إذا أتانا لفظ نجريه على ظاهره أبدا، ما نغير معناه الظاهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطبنا بالظواهر، القرآن والسنة جاءت بالخطاب بالظواهر، ما جاءت بالخطاب بأشياء بواطن لا يعرفها الناس، وإنما بالظاهر، إلا إن دل الدليل على أن هذا الظاهر يصرف فهذا أمر آخر، أما إذا لم يدل الدليل فيجب إجراؤها على ظاهرها. نعم. والدليل على ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. نعم، هذا أمر مهم أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كما في كتابه بلسان عربي مبين، هذا القرآن بلسان عربي مبين، يعني أن الخطاب تخاطب به باللغة العرب التي هي لغة مفهومة لك. وكذلك في الآيات التي ذكرها قرآنا عربيا، فهنا إذا خطبت بالقرآن العربي المبين الواضح البين الذي لا إشكال فيه، فإنك إذا خطبت بآية من الآيات في ظاهر اللفظ فإنك تجري هذا اللفظ على ظاهره. إذا قيل لك بيع يعني بيع، مع أن البيع من الكلمات المتضادة، يأتي بمعنى بيع ويأتي بمعنى شراء. لكن ما تقول له والله هذا يأتي من الأضداد وأنا أقول هذا قد يريد به كذا وكذا، لا، إلا بقرينة بدليل. فهنا لما تخاطب في البيع تقول بعت واشتريت انتهى الأمر. رجل قال لعبده أنت حر لوجه الله انتهى الأمر. رجل قال لزوجته أنت طالق انتهى الأمر، وهكذا. رجل أتاه رجل قال خطبت ابنتك قال زوجتك انتهى الأمر، ما يقول لا أنا زوجتك يعني بنتي اللي ما ولدت كنت أعني، لا، نقول انتهى الأمر. الخطاب الأصل أنه على الظاهر. لما أقول لك أنا أقول ترى أتكلم بلسان عربي، قم يا فلان، يقول لا، ما قال لي قم قم يعني، قال يعني قم بنفسك وروحك، هذا صرف للفظ عن ظاهره. اللي فهم من الكلام أنك تقوم، والقيام يطرق على من قام على قدميه، ليس المراد به قيام روحه أو غير ذلك من هذا الكلام، لا. فهنا الأصل في ألفاظ الشرع أنها تجرى على ظاهرها، بل الذي جاء في القرآن ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذين يخاطبون بالكلمة فيقولون لا أريد بها كذا أريد بها كذا، لا يجوز لهم هذا الفعل وهذا التحريف كما فعلت اليهود. فقال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنه بتحريف من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. هذا الفعل فعل التحريف هو فعل اليهود، فإنهم ما ضربوا المثل في هذا التحريف. قال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني هؤلاء لا تطمعون أنهم يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم يحرفون الكلم عن عمد ولا يريدون اتباع الدليل، فإذا خوطب بالدليل الواضح البين تحايل، قال لا يراد به كذا ومعناه كذا، ما يقبل. صاحب الهوى أتيت له بدليل أو اثنين أو عشرة ما يقبلها، أن أتيت له بدليل من القرآن قال لا معناه كذا ومعناه كذا، وأن أتيت له بدليل من السنة قال لا هذا فيه ضعف هذا فيه كذا، وأخذ يتحايل في رد الكتاب والسنة. كما قال جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني يعرفونه ويسمعونه ويفهمونه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم متحايلين في هذا الأمر الصحابة والسلامة. كما قيل لهم لما حرم عليهم صيد السبت ماذا صنعوا؟ قالوا نجعل شباكنا الجمعة ونصيدها نأخذها الأحد، ولا جينا السبت ولا فعلنا شيء. حرمت عليهم الشحوم قالوا جملوها أذابوا الشحم وباعوا دهن، قالوا احنا ما كلينا شحم، المراد الشحم، احنا ما كلينا شحم ولا بعنا. يتحايلون كما قال عليه الصلاة والسلام مسئل عن بيع الحرام فقال لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم أذابوها ثم باعوها. لماذا؟ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال أنا ما أشرب الخمر لكن أبيعه الناس يشربونه، أنا ما لي علاقة بهذا الأمر، بيعه ملعون صاحبه، لأنه مثل شرائه ومثل شربه، كلهم في الإثم سواء، لأنك أنت تعين على الباطل وتنشر الباطل. كذلك التحريف هذا يحرفون الكلم ويتحايلون على شرع الله عز وجل. وفي قوله من الذين هادوا، يعني من اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله عز وجل قال لهم قولوا حطة، فماذا قالوا؟ حنطة. حرفوا الكلمة حبة في شعير، قالوا قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة حبة في شعير، زادوا حرف النون. واضح؟ وهذا من تحريف اللفظ وتحريف المعنى، لأنهم زادوا حرفا ليغيروا المعنى، ما أخذوا كلام الله جل وعلا قالوا سمعنا وأطعنا أبدا، لا، وإنما قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ لأن الأصل في الإيمان يا أخوان التسليم والرضا، عدم التحريف. الرسول عليه الصلاة والسلام مر على صحابي يصلي فناداه فما استجاب له، أكمل صلاته بناء على ماذا؟ على أن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ما تبطل عملكم، برد عليك بعد شوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآن دعاك الرسول، لماذا لا تستجيب؟ هو كان في نفل، لكن الآن دعوة الرسول واجب. فالإنسان إذا دعي إلى شيء من كلام الله وكلام الرسول لا يحرف، لا تتحايل على نفسك وتضحك عليها تقول لا هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن تعرف أن هذا حق وأنه دل عليه الشر، ماذا تصنع؟ آمن به كله من عند ربنا، ترضى وتسلم ولا تجادل. فلما غيروا كلام الله عز وجل زادوا الحرف كالجهمية. قال الرب جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، هم قالوا لا استولى، زادوا حرف. نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، كما يقول ابن القيم رحمه الله. اليهود زادوا حرفا والجهمية زادوا حرفا، نسأل العافية والسلامة. وأما العقل الذي يدل على وجوب أخذ النصوص على ظاهرها فقال: قال رحمه الله: أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني الرب جل وعلا خاطبنا بنصوص واضحة بينة بلسان عربي مبين، وهذه النصوص هدى ورحمة ونور ويعني بيان ما بعدها بيان تفصيلا لكل شيء. هذه النصوص نأخذها على ظاهرها ولا نصرفها عن ظاهرها؟ في حل ثالث؟ ها؟ ما في حل ثالث؟ ننتقل للحل الثاني اللي هو نصرفها على عن ظاهرها. الآن لما يأتيك نص وتريد أن تصرفه عن ظاهره تقول لا أنا ما أخذ بظواهر النصوص، أنا سأصرف هذه الظواهر إلى معاني أخرى. طيب اصرف، تفضل صرفتها أنت قلت معناه كذا، الثاني يقول معناه كذا، الثالث معناه كذا، فيحصل في هذا الكتاب تفرق الأمة. هل المراد تفرق الأمة ولا اجتماعها؟ إذا كان الله يريد اجتماع الأمة هل يخاطبها بما يكون به سببا في التفرق؟ لا سيما وأن هذه النصوص كثيرة جدا، ليست نصا واحدا يحتمل، وإنما نصوص كثيرة جدا. يعني مثل أقول لك يا فلان قم، أنت قم وأنت قم وأنت وأنت قوموا كلكم، وأعيد عليك الله قم، والثاني وأعيد عليكم 17 مرات، وش تفهم منها؟ ما في عاقل يقول لا ما مو قصده أننا نقوم، ما في عاقل يقول يا أخي قصده، الدليل أنه قال لفلان وفلان وفلان، والدليل أنه كررها عليك مرة ومرتين ثلاث وخمس وست. لو كان يريد معنى آخر لا وضح. الآن نصوص الصفات في الكتاب كثيرة جدا، أكثر من النصوص التي وردت في ذكر الجنة والنار والبعث والنشور، صح؟ كثيرة جدا أكثر من هذا، فلماذا تصرفها عن ظاهرها؟ العقل يقول أنك لا تصرفها عن ظاهرها لأن تواتر النصوص، أقصد معناها، تكاثر معناها بلفظ واحد يدل على أنه لا يمكن صرفها عن ظاهرها. 7 آيات في القرآن كلها تقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ولا في موضع قال استولى. ما الذي جعلك تصرف هذا المعنى إلى معنى آخر؟ آيات كثيرة في القرآن إثبات صفة العين أو إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولا فيها آية يقول نعمة أو قدرة. إذن الله يخاطبنا بالظاهر، يقول لك لا يا أخي الظاهر هذا فيه تشبيه. طيب يقول لك الظاهر فيه تشبيه، إذن التشبيه ما حكمه عندهم وعندنا؟ كفر، ما يجوز. ما يجوز بس ولا كفر؟ كفر، ما في كفر، كفر لا جدال معه. إذن الله عز وجل يخاطبنا بما ظاهره الكفر. هل هذا يجوز في حق أحد الناس ولا ما يجوز؟ يعني تخيل أنك تحضر لك عند شيخ، والشيخ هذا يتكلم في الدرس بما ظاهره كفر وخروج عن دين الإسلام، بتحضر عنده الدرس الثاني؟ ها؟ في عاقل يحضر عنده الدرس الثاني يا أخوان؟ طيب حضر عنده واحد قال أنا بحضر، يمكن الدرس الأول الشيخ ما وضح، جاء الدرس الثاني للشيخ يتكلم بما ظاهره الكفر، قال لا والله يمكن الشيخ يعني كان ذاك اليوم بعد نفس الطريقة، الدرس الثالث حضر إلا الشيخ يتكلم بما ظاهره الكفر، في عاقل يحضر عند هذا ولا يسمع منه؟ أبدا، ولا في أحد ينصح بالحضور عنده ولا استماع قوله، بل هذا من أضل الناس. هل هذا متصور في كتاب الله عز وجل؟ يعيد علينا الآية مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع بنفس المعنى الذي ظاهره عندهم كفر، هل هذا يعقل؟ هل هذا يوصف به كتاب الله الذي هو نور وهدى ورحمة؟ هل هذا يعقل؟ أبدا. أقول لك هذا الكتاب أحسن كتاب ألف في هذا الباب، والكتاب ظاهره كله كفر، كل صفحة صفحتين ثلاث ظاهرها كفر، هل هذا يعقل؟ لا يمكن أن يوصف كتاب بشري بهذا الوصف أبدا، مهما بلغ مؤلفة من السوء لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف. يعني الملحدين الكفرة، حاول الكفر أكفر الناس، تتصور أنه في كل صفحة يقول كلام ظاهر الكفر؟ هو منافق، ملحد منافق يدعي الإسلام ويبطل الكفر، زين ولا لا؟ وتعرف أنه من أخبث الناس وأخسهم. هل تتصور أنه إذا ألف كتاب كل صفحة فيها كفر؟ طيب لو فرضنا جدلا أنه وجد هذا الكتاب يعتبر أسوأ الكتب على الإطلاق، وهذا ما أتوقع أنه يوجد، يعني في هذا حتى الملاحدة الزنادقة اللي يظهرون كفرهم ما كل صفحة يجي فيها كفر، يخليك 5 صفحات يعيشك في أمور أخرى بحيث أنك يعني يلتبس الأمر عليك ثم يدعوك إلى الكفر. فكيف يوصف كتاب الرب جل وعلا الذي هو هدى ونور ورحمة وبيان وتبيان لكل شيء بأن ظاهر النصوص كفر؟ هل هذا يقول عاقل؟ ما يمكن يقول عاقل إلا أضل الناس، مثل الصاوي صاحب التفسير يقول الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، هذا أعمى الله بصره وبصيرته، هذا أضل الناس. إذا كان الله يتكلم بمظاهره الكفر أعوذ بالله، هذا لا يمكن أن يوصف به شيخ، يعني لو وصف به شيخ لكان عيبا في حقه، كان من أحمق الشيوخ، هذا من أحمق الشيوخ، والله شيخنا زين بس ترى كل كلامه ظاهره كفر، هذا من أضل الناس صلى الله عليه وسلم، بل هذا يحكم عليه بالكفر، لأن من تكلم بالكفر أخذناه بظاهر كلامه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم يكون ألحن في حجتي من بعض، فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما يقطعته من النار فليأخذها ليدعها، إنما أحكم بماذا؟ بما ظهر لي، ما يحكم إلا بالظاهر، البواطن الله أعلم بها. فكيف يقال في كتاب الله عز وجل هذا؟ العقل ما يرضى بهذا أبدا، ما في عاقل يقول أن الأخذ بالظواهر ضلال أبدا، إلا أضل الناس نسأل عافيته والسلامة. إذا ظهر لنا بنصوص الكتاب والسمع لنصوص الكتاب والعقل أنه يجب علينا الأخذ بظواهر النصوص، هذا الأصل. وهذا ذكرنا لكم إذا تذكرون في رسالة الكلام لابن قدام المقدسي رحمه الله، وأن الواجب أن أخذ الكلام على ظاهره كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وذكرنا لكم أنه حتى في القضاء والبيع والشراء والطلاق والنكاح وغير ذلك كل يأخذ بالظواهر، ما في أحد يأخذ بالبواطن. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه ظواهر نصوص الكتاب والسنة، لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هنا نحن تجاه النص عندنا أمران: الأول المعنى والثاني الكيفية، فهو معلوم المعنى لدينا، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ على جل وعلا، على عرشه سبحانه وتعالى، هذا معلوم لدينا ولا غير معلوم؟ معلوم المعنى لدينا. لماذا؟ لأن الله يخاطبنا باللسان العربي الذي نفهم منه المعاني. الثاني باعتبار الكيفية، كيف استوى؟ مجهول. نقول هذا مجهول لدينا، هذا مجهول لدينا، هذا ما نعرفه. لماذا؟ لأن الله بيّن لنا أنه استوى ولم يبين لنا كيف استوى. الله خاطبنا بلغة العرب التي نفهمها بلغة العرب، فهنا نفهم النص على ظاهرة، لكن كيفية الصفة ما نعرفها، ما نعرف كيفية صفات الرب جل وعلا. دل على ذلك، على هذه القاعدة، قال رحمه الله: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم. إذا قالت قائل: طيب أنتم الآن تقولون اللفظ معروف، المعنى معروف، لماذا لا نعرف أيضا الكيفية؟ لأن القرآن قال تبيانا لكل شيء، وقال مبارك ليدبروا آياته. نقول: لأن القرآن بيّن لنا معاني هذه الصفات، والسنة بيّنت لنا معاني الصفات، ولأن لغة العرب بيّنت معاني الصفات، لكن الكيفية لا نعرفها، ما بيّنتها نصوص الكتاب والسنة ولا تكلمت عليها، فإذا الكيفية بالنسبة لنا مجهولة غير معلومة. وفي قوله عز وجل ليدبروا آياته دليلا على أن المعاني معروفة ولا مجهولة؟ لأن كيف تتدبر شيء ما تعرف معناه؟ هذا متصور. أقول لك هذا الكتاب أخذه، وتأخذ الكتاب، يطلع الكتاب باللغة أعجمية، لغة صينية، أقول تدبر ترى هذا ينفعك نفع عظيم، وأنا أعرف أنك إنسان ما تعرف لغتهم أبدا ولا عمرك قرأتها، هل هذا يعني يعقل مني؟ الله يهديك تعطيني كتاب تدري أني ما أعرف اللغة هذه، وأنا أتدبره؟ لا يمكن أتدبره. الله عز وجل قال لك أنزل هذا القرآن لك وأمرك أن تتدبره، معناته معناه معروف ولا مجهول بالنسبة لك؟ معلوم. معلوم لأنك بالمعنى معرفة المعنى تتدبر. أما إذا تقرأ مثلا القرآن نقرأ سورة من سورة القصار وما نعرف شيء من معناها كيف نتدبرها؟ ألا لما نقول الله ترى القرآن هذا فيه إعجاز في لفظه ومعانيه وكذا وكذا والعرب وبعضنا ما يتصور هذا الأمر. لماذا لا نتصور هذا الأمر؟ لأننا ما نعرف لغة العرب، ما تفرق عندنا كلمة عن كلمة صح؟ لكن لما الكلام العام اللي عندنا تفرق عندنا الكلمة نعرفها لأن احنا عارفين اللغة العامة، يعني حتى الكلمة اللي فيها مدح نفهم منها ذم لأننا نعرف أن هذا تستخدم في الذم. ما أقولك والله يا ابن حلال أنت ابن حلال تزعل زين ولا لا؟ انك فهمت ان ابن حلال هذه عندنا والله انه ترى يعني عليه نقص عقل. لماذا؟ لان هذه شيء دارج عندنا معروف من معانيه. لكن لو اننا تدبرنا في لغه العرب وقرانا فيها وفهمنا المعاني نعرف لماذا الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمه في هذا الموضوع فيحصل لنا التدبر. لما تقرا ان الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولما تقرا قول الله عز وجل في اليهود غضب الله عليهم زين ولا لا؟ هذا مثل هذا في عاقل يقول انه يحب التوابين مثل غضب الله عليهم لعنهم الله؟ ما هذا غير هذا. هؤلاء يقولون ماذا؟ لا كلها معانيها واحد غير معلومه لدينا. غضب وكره سخط مثل احب ورضي واثاب، كلها عندهم واحد غير مفهومه المعنى. نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أن تعقل متى؟ تعقل إذا عرفت المعاني. هنا تعقل، تعقل هذا المعنى وهذا المعنى، تعرف الفرق بين الصلاة والصوم المذكورة في القرآن، الزكاة المذكورة في القرآن، البيع والشراء كلها تعرفها تعقل إذا عرفت معانيها. إذا ما عرفت معانيها ما تعقل شيء ولا تفهمه. وكذلك في قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين في السنة القرآن ولعلهم يتفكرون، يتفكر إذا عرف المعنى. نعم. قال رحمه الله أما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله ينزل الله تبارك وتعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهولة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تاباه حكمة الله تعالى. يعني هنا هذا دليل العقل، ما هو محال؟ هذا أمر محال. ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام، ويكون هذا بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. الآن القرآن والسنة هداية ولا ما هداية؟ هداية. لكن يبقى أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. ما هو أعظم الأمور وأشدها ضرورة؟ معرفة الرب، كما قلنا لكم سابقا أن هذه من ضرورة في كل نفس. أي شخص تدعوه إلى دين أول شيء بيعرف ربه في هذا الدين من هو. لما يقولك والله يقولك نصراني أدعوك إلى ديني تقول له من ربكم؟ الآن تريد تعرف الرب، يقولك ربنا هذا لا نعرفه لا باسم ولا صفة. طيب إذا تدعوني إلى عبادة من؟ لما الآن يأتيك نصراني أو يهودي أو بوذي أو غير ذلك يسألك ما هو من هو ربك؟ تقول ربي هو السميع البصير العليم القادر على كل شيء، ربي يرضى عن عباده المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ربي يبغض كذا ويغضب من كذا وكذا. الآن تاق نفسه لمعرفة ربه واجتهد في هذا الأمر، فعل ما يحبه الله وترك ما يغضبه الرب جل وعلا. محال في العقل أن الإنسان لا يعرف شيء عن ربه، أو أن الله يخاطبنا بكل شيء حتى يعلمنا آداب قضاء الحاجة ودخول الحمام وخروج منه، ويعلمنا آداب النكاح وغير ذلك، ثم يترك باب الصفات مجهول المعنى لا نعرف معناه بمنزلة حروف الهجاء. وش معنى باء؟ من يعرف معنى باء؟ التاء وش معناه؟ ما لها معنى إلا تركبه مع اسماء حروف ثانية صح؟ هل يعقل أن الله عز وجل يكلمنا في القرآن آيات كثيرة جدا يصف بها ذاته ربنا جل وعلا ويصف بها نفسه العلية ثم لا نفهم شيء منها ولا نعرف معناها؟ هل هذا يعقل؟ أبدا، غير معقول ولا يمكن، وهذا محال، محال أن يكون هذا الأمر أبدا. نعم، فالعقل يقول أبدا لا يمكنها، بالعكس أن نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات أكثر من غيرها من المسائل. الآن الصيام كم ذكر في سورة من القرآن؟ الصيام سورة واحدة في سورة البقرة، وذكر في وجه ونصف، واضح وبس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وضح معنى الصيام وإلى آخره وأحكامه وإلى آخره. طيب الصيام ذكر مرة واحدة وهو ركن من أركان الإسلام وعرفت معناه، طيب والصفات التي ذكرت في عشرات المواضع لماذا ما عرفت معناها؟ وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن الفلاسفة استطالوا على الأشاعرة. بماذا؟ الفلاسفة قالوا ما في جنة ولا نار ولا في بعث ولا نشور، هذه كلها لا كلمات لكن لا حقيقة لها. كان لهم الأشاعرة أنتم كفار لأنكم أنكرتم شيء ثابت في القرآن. قالوا وأنتم بعد كفار لأنكم أنكرتم شيء ثابت في القرآن. قالوا كيف؟ قالوا نصوص الصفات التي تأولتموها وقلتم ليس المراد ظاهرها أكثر بكثير من نصوص ذكر البعث والنشور. ما استطاع الأشاعرة أن يردوا عليهم. ولذلك من كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن المعطلة أو المؤولة لا يمكنهم إقامة دليل عقلي ولا سمعي على مبطل أبدا. اللي أول ظواهر النصوص هذا لا يمكن أن يقيم دليل لا سمعي ولا عقلي أبدا. يلا من يستطيع منكم يقيم دليل عقلي أو سمعي على معطل ومؤول؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأن كل نص يأتيه أوله، كل نص حتى النص العقلي أوله يجي أدرك في الأمور البديهيات. فلذلك المؤول هذا ينتهي مآله إلى ماذا؟ إلى إنكار كل شيء. ما يستطيع ليجعلك تثبت الجنة والنار، هو الذي يجعلك تثبت الصفات والبعث والنشور، هو الذي أو أنك تعاملها بباب واحد. فاضطر الأشاعر ماذا؟ إلى إثبات دليل عقلي على الجنة والنار ودليل عقلي على البعث والنشور، مع أنه ما يحتاج دليل عقلي، ثابتة هي بالكتاب والسنة، ما تحتاج إلى دليل عقلي. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علم بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار كيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله تعالى. نعم، مذهب مفوضة هو مذهب يقول أن المعاني غير معلومة لدينا، وهذه الألفاظ التي وردت في القرآن في صفات الرب جل وعلا هذه بمنزلة الحروف لا يعرف معناها، نقراها لكن ما نفهم منها شيء. وهذا المذهب كما يقول شيخ الإسلام تيمي في درء تعارض العقل هو أخبث المذاهب، أخبث المذهب المعطلة. لماذا؟ لأنه يجعل هذا القرآن غير مفهوم المعنى ولا يمكن تدبره. هذا المفوض المؤول يقول لا مفهوم ومعروف لكن معناه كذا، فهنا أثبت النص وأثبت أنه مفهوم وأثبت أنه يمكن تدبره، لكن هذا لا، أثبت النص لكن ما جعل له معنى، يعني مثل ما نقول إحنا قتل النص فلا يفهم ولا يدرك. ولا شك أن هذا من أضل المذاهب، بل هو أضل المذاهب في باب الصفات. ولذلك يسميه شيخ الإسلام تيمية ويسميه ابن القيم رحمه الله مذهب أهل التجهيل. لماذا مذهب التجهيل؟ لأنه يجعل الصحابة، يجعل النبي والصحابة والتابعين جهال لا يعرفون معاني الصفات. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف معانيها ولا ما عرف معانيها؟ تقول له للمفوض هذا عرف ولا ما عرف؟ ماذا سيقول؟ عرف، لأنه إذا قال ما يعرف معانيها هذا نسأل الله عليه السلامة. تقول الرسول عرفها، هل بيانها من بيان الدين ولا يجوز كتمانها؟ لابد بيانها من بيان الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مبين لشرع الله عز وجل، أين بيانها؟ لماذا لم يقل لنا ولو في حديث واحد أن نصوص الصفات لا معنى لها؟ لا معنى معلوم لنا فيها، لا نعرف معناها، اقرأوها لكن لا تبحثون عن معناها. لماذا؟ لماذا يأتيها الرجل فيقول إن الله يضحك؟ يقول لن نعدم، خير من رب يضحك. لماذا؟ لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كما في الصحيحين آخر أهل الجنة خروجا من النار، قال فضحك أنس فقال تعجبون ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال ضحكت من ضحك النبي، فإن ضحك فقال أتعجبون مما أضحك؟ قال من ضحك الرب جل وعلا. لماذا يقول لهم شيء ظاهرة التشبيه والكفر كما تقولون؟ هذا لا يمكن أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يجعلهم يجهلون الرسول أن يقرأ بمنزلة الأميين الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمونه، وهذا هؤلاء ذمهم الرب جل وعلا في كتابه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بس قراءة لكن ما يفهم منها شيء. مثل الكتاب أن تعرف حروف الإنجليزية وتقرأ يعني مثل ما نقول حنا طقطق في القراءة لكن ما تفهم شيء، تقرأ الكلمة بأحروفها تصيب وتخطي صح، لكن معناها بالنسبة لديك ما تعرف شيء لأنك ما تعرف معانيها، لكنك تعرف الحروف الأبجدية حقت الإنجليزي. هم يجعلون القرآن بما هذه المنزلة، تقرأ لكن ما يفهم له معنى، نسأل العافية والسلامة. وذاك السلف رحمه الله أثبتوا الصفات وأثبتوا أن لها معان، وذاك كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لو كان ظاهرها غير معلوم لقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، لكن قالوا أمروها بما جاءت يعني على ظاهرها. لكن احذروا من التكييف، ليس معنى أن تجريها على ظاهرها أنك تكيف، كما يقول الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس معنى أنك تقول ليس كمثله شيء أنك تنفي الصفات، لا تثبت الصفات لكن ليس كمثله شيء جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل في الصفحة 116 في الجزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة، هذه طبعة قديمة كانت مشهورة، منهاج السنة النبوية طبع على هامشه، دار تعارض العقل والنقل طبع على هامشه. ثم لما قام الشيخ محمد رشاد سالم الدكتور اللي كان في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو كان من كبار المحققين في مصر وأتى للرياض، حقق كتاب منهاج السنة وحقق كتاب درة تعارض العقل والنقل، هذا طبعه لوحده وهذا طبعه لوحده، فالشيخ اعتمد الطبعة القديمة، هذا يعني للفائدة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال وحينئذ. نعم، هذا كلام جميل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، كيف نتعقل شيء ونفهم شيء وهو غير معروف المعنى لدينا؟ يعني أعطيك سطر أقول لك افهم هذا السطر جيدا وهو كلام غير مفهوم المعنى، كيف أفهمه وأنا ما أعرفه أصلا ولا ليس له معنى بالنسبة لدي؟ نعم. إلى أن قال، قال رحمه الله: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: لأنه لو كانوا يعلمون معناه وضحوا للناس، إذا كان غير معلوم فهم مثل الناس لا يفهمون، لو كان رسول يعرف معانيها والصحابة لا يعرفون لوجب على رسول الله أن يبين أصل الدين وأصل الاعتقاد اللي هو باب الصفات، باب أسماء الله وصفاته هو أصل الدين والاعتقاد، إذا لماذا لم يبينه عليه الصلاة والسلام على قول هؤلاء المفوضة؟ نعم. قال رحمه الله: قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، فإذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه. شفت السطرين هذه ترى فيها 6 وجوه أو أكثر من الرد المفوضة. أولا أخبر سبحانه وتعالى أنه جعله هدى، هذا الوجه الأول، الهدى يكون هاديا مبينا. لا يمكن أقول لك أن هذا الكتاب هدى ثم يكون هذا الكتاب غير مفهوم المعنى أو يكون كتاب ضلال. الثاني وبيان، والله الشيخ بيّن لنا البيان الشافي لكن ما فهمنا شيء ولا حد فهم شيء، كيف بيّن البيان الشافي؟ الثاني وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، كيف الرسول يبلغنا البلاغ المبين ثم يكون ظاهر كلامه كفر؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن الخامس. كيف يأمرنا بتدبر شيء لا يفهم معناه، لا يفهمه لا الأنبياء ولا العلماء ولا غيرهم؟ هل هذا متصور؟ قال وعقله، كيف تعقل الشيء يدخل عقلك وهو غير معروف؟ نعم. قال رحمه الله مع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. يعني هل يتصور أن أشرف ما في الكتاب وهو ما تكلم الله فيه عن صفاته وأسمائه غير معروف المعنى؟ نعرف زين الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من المعاني المذكورة في القرآن أحكام الشرع، ثم نتوقف عند آية الصفة ما نعرف معناها. الآن هؤلاء يشتغلون بآيات الأحكام، وتجد كتب مؤلفة في آية الأحكام ويفسرها ويذكر فيها، ولما يأتي عند الصفات يقول لا غير معروفة المعنى. كيف؟ والصفات أعظم من الأحكام، والصفات يحتاجها كل مؤمن بالله ورسوله، لكن الأحكام قد لا يحتاجها الإنسان في حياته كلها، صح ولا لا؟ يمكن واحد ما يحج حياته كله معذور، يمكن ما يجاهد في حياته معذور، وغير ذلك من الأمور التي ورد فيها النص في القرآن. نعم. قال رحمه الله ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم واحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل بها، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. نعم، لو أتانا كل ملحد وكل زنديق وكل مبتدع فيقول أن هذا ظاهر النص، يعني أنت علمت بعقلك أو علمت معناها بأي آية، مو آية الصفات حتى في الأحكام، يقول ليس في النصوص ما يخالف عقلي، أنا أرى أن المعنى كذا وهذا يرى أن المعنى كذا، فيصبح القرآن يتلاعب به كل ملحد زنديق. كما قلنا لكم قبل قليل أنه لا يمكن للمؤول أن يقيم دليلا عقليا ولا سمعيا على مبطل أبدا. نعم. قال رحمه الله وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبيننا قول أهل التوفيض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه نعم الله. نعم، هذه الكلمة التي ذكرت لكم قبل قليل أن هؤلاء أهل التوفيض أنهم قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، نسأل الله عافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله وهو كلام سديد للأسف الآن يأتيك من يقول أن هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء كذا وكذا، والشيخ الإسلام تيمية يعد أن هذا من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، نسأل الله عافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنة النعيم. آمين. القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول هذه قاعدة أيضا مهمة، أن ظواهر النصوص ما معناها هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف باختلاف السياق، قد ينسب هذا الشيء إلى أمر وينسب إلى شيء آخر، فهنا ينظر إلى سياق الكلام ويعرف به المعنى، يعرف به المعنى. ودليل ذلك مثاله لفظ القرية، قد يراد بها القوم، قد يراد بها المساكن، يراد بهذا، والدليل على أنه يراد هذا وهذا، لماذا صرفنا عن ظاهرة؟ بالدليل، سياقه يدل على هذا الأمر اللي هو القرينة الظاهرة أو الراجحة. فمن الأول، قال رحمه الله فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. طبعا ما في أحد يفهم أن من قرية معذبوها يعني معذبون المساكن والبيوت، ما وجه الوعيد والتهديد هنا؟ لا وجه له، إذن يفهم أن القرية المراد بها أهلها. نعم. قال رحمه الله من الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. نعم، مراد بذلك مساكنهم، وتدمر مساكنهم اللي هم قوم لوط. نعم. قال رحمه الله: تقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال يضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية يضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. نعم، لما تقول الله في قول عز وجل: ما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، لا يمكن يوجد عاقل يقول أن يد الله فوق أيديهم، أن يد الله كيد المخلوق أبدا، بل يد الله تليق بذاته جل وعلا، كما أن يد المخلوق تليق بذاته. كما قلنا لكم في الدروس الماضية، لو قال إنسان: والله أنت، الله سبحانه وتعالى أعطاك يعني عينان قويتان تنظر بهما كذا وكذا، هل يفهم من ذلك هذا العاقل الذي خاطبته أنك شبهته بالحمار؟ يقول: هذا شبهني بالحمار، جعل لي عينين والحمار له عينين. ما في عاقل يفهم هذا، لله مثل أعلى، لا يمكن لعاقل ذي فطرة سليمة، إذا قلنا أن الله سميع، أنه يفهم من ذلك أن سمع الله مثل سمع المخلوق، أو أن الله بصير أنه يفهم أن بصر الله كبصر المخلوق، أن الله عليم أن علم الله كعلم المخلوق، أن لله عين أو يد أنه كيد المخلوق، هذا لا يمكن لعاقل أن يعتقد هذا. نعم. قال رحمه الله: وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. لا، ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فيه كلمة زايدة في هاتين الجملتين؟ لا، نفسها صح. اللي حصل ما هو؟ التقديم والتأخير. ما عندك إلا زيد يعني ما عندك أحد، بس زيد عندك. وما زيد إلا عندك يعني زيد ليس عند أحد غيرك، لكن يحتمل أنه يوجد عندك غير زيد وناس أخر، مع أن نفس اللفظ نفس الكلمات عفوا، لكن حصل تقديم وتأخير، لكن تغير المعنى تغير. نعم. قال رحمه الله: إذ تقرر هذا، فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، إذا تبين هذا فإنه يتقرر ماذا؟ أن ظاهر النصوص التي خطبنا بها ما يتبادر إلى الذهن من معانيها، يد يد، سمع سمع، بصر بصر، وهكذا. لكن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في هذا الباب، فقال الشيخ: قال رحمه الله: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. من هم هؤلاء الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم؟ هم الذين جعلوا ظاهر النصوص المتبادر معنى يليق بالله جل وعلا، معنى حق لكنه يليق بالله سبحانه وتعالى، والدلالة هذه تدل على ظاهرها يفهم معناها ودلالتها على ذات الرب جل وعلا. فإن الله سميع بصير انتهى الأمر، أن الله له صفة السمع له صفة البصر جل وعلا، ويجرونها على ظاهرها، وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم لقب أهل السنة والجماعة، هم السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهذا أمر مجمع عليه عندهم، أنهم يجرون نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يحرفون معناها ولا يصرفونه ولا يفوضونه. قال رحمه الله: قد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. نعم، ابن عبد البر رحمه الله إمام أهل المغرب، وهو إمام المالكية في زمانه، صاحب التمهيد وصاحب جامع بيان العلم وفضله، ذكر عندكم عزاء النص. لا شيخ، النص هذا أذكرنا في التمهيد له رحمه الله، وهذا إجماع حكاه على ماذا؟ على أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، وأنهم يؤمنون بها ويحملونها على حقيقتها لا على المجاز، ما يقول هذا مجاز مراده بكذا كذا، ما يحملونها على المجاز، إنما على الحقيقة، ظاهرها هو حقيقي نثبتها على ظاهرها. قال: إلا أنهم وإن حملوها على ظاهرها لا يكيفون، لا يجعل لها كيفية، لله يد نحملها على ظاهرها لكنها تليق بذات الرب جل وعلا ولا يكيفونها ولا يحدون هذه صفة محصورة فيقولون يد الله كذا كذا ويحصرونها في شيء معين. لا, هذا لا يجوز. وهذا حكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعا لأهل السنة. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها, والواجب حملها على ظاهرها, وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق, ولا يعتقد التشبيه فيها, لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نعم, كما قال القاضي أبو يعلى, هو إمام من أئمة الحنابلة في زمانه, له كتاب اسمه إبطال التأويلات مطبوع, ونقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا, وابن القيم والذهبي وابن كثير وغير هؤلاء الأئمة, وفيه حكاية الإجماع أن لا يجوز التشاغل بتأويلها ويصرفها عن ظاهرها, بل تؤخذ على ظاهرها. وهذا المروي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغير هؤلاء من العلماء. نعم. قال رحمه الله: نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي, ونقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم والحكيم, وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته, كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وأنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم, والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا, ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به ولكن كتموه, وكلاهما باطل, وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم, فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم, لأن السلف هم الذين مدحهم الله في كتابه من الصحابة والذين جاءوا من بعدهم, ومدحهم النبي في سنة خير القرون قرن ثم الذين يلونهم, ولا يمكن أن يتكلموا بما ظاهره الضلال أو أنهم يكتمون الحق, فهذا لا يمكن أن يكون. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله, وهو التشبيه, وأبقوا دلالتها على ذلك, وهؤلاء هم المشبهة, ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها, فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات, فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. نعم, هذا مذهب المشبهة, لهم يأخذون النصوص على ظاهرها ثم يقولون أنها كصفات المخلوقين, وهذا كما قاله السلف رحمه الله كنعيم بن حماد أو غيره لما قالوا أن المشبه من هو الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري, هذا مشبه يجعل صفات الله كصفات المخلوقين, وهذا المذهب يندر وجوده في زماننا. المذاهب المشهورة اللي هي مذهب السلف ومذهب التأويل, مذاهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة, أو مذهب التفويض, وهذا أحد القولين عند الأشاعرة. أما مذهب التشبيه فهذا يعني نادر الوجود في زماننا, ورد عليه من ثلاثة وجوه ذكرها الشيخ وهي وجوه حسنة جدا. نعم. قال رحمه الله: فإن قال المشبه: لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل من المخلوق من ذلك, والله تعالى يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله, فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء, ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا, فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم تعلمون, وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. نعم, هؤلاء المشبهة يقولون لك بمقالة قريبة إلى مقالة السلف في ظاهرها, يقول لك أنا أخذ النصوص على ظاهرها, يضرك هذا الكلام أن يوافقوك في كلام ظاهره الحق؟ ما يضرك أبدا, لكن حقيقة قولهم هو أنهم وإن أخذوها على ظاهرها لكنهم الظاهر هذا فهموا منه واعتقدوا أنه يشبه صفات المخلوقين, فقال لك أنا أخذها على ظاهرها وأفهم من الظاهر هو التشبيه. فيقال له الرد عليه من وجهه: الأول أن الذي خاطبنا وأخبرنا عن نفسه بأنه سميع وبصير وغير ذلك من الصفات، هو الذي قال ليس كمثلي شيء. فلا يجوز أن تجعل الله مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. الآن ضربت الأمثال لله، جعلت يدك كيد الرب، سمعك كسمع الرب، علمك كعلم الرب، وهذا لا يجوز وهو محرم. نعم. قال رحمه الله: ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذات لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. لأنه مشبه، وإن كان مشبه لكنه لا يقول أن ذات الرب كذات المخلوق، بل يجعلها مختلفة، فنقول له كذلك الصفات، مدام أن الذات مختلفة فالصفات مختلفة. نعم. قال رحمه الله: ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت تباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؟ بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد كما تقدم بينا أن المخلوقات وهي مخلوقات ضعيفة قد يوجد بينها تشابه في الأسماء لكن في حقيقتها، والصفات لكن في حقيقتها متباينة تماما تماما. وتعرفون في آخر الزمان القحفة من الرمان تستظل بها فئام من الناس، هي رمان مثل الرمان اللي عندنا لكن اختلف حجمها، وفي الجنة خمر لكن هذا الخمر يختلف عن خمر الدنيا، وإن كان متشابها في اسمه إلا أن حقيقته مختلفة تماما. هذا في مخلوقات يتباينون فيها سواء في سمعهم، حتى في الناس بيننا، هذا عنده سمع هذا عنده سمع لكن متباين تباينا كبيرا، وبصر وغير ذلك، وقوة وقدرة وغير ذلك، لكنهم تباين تباين عظيما. فما كان في صفات الرب من باب أولى، وهو أعظم جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من النصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. هذه الطائفة الثالثة، وهي الطائفة التي جعلت المتبادر المعنى متبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو التشبيه. هؤلاء المعطلة على اختلافهم يا أخوان، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو شاعرة، كلهم يفهمون من نصوص الصفات التشبيه كلهم، لكنهم ماذا يصنعون؟ حتى المشبهة، لكنهم ماذا يصنعون؟ المشبهة يبقون على تشبيههم، لكن المعطل ماذا يصنعون؟ يهربون من التشبيه إلى التعطيل. ذاك يقال أن ما من معطل إلا وقد شبه، فهو يشبه ثم يعطل ثم يشبه، ينتهي به الحال إلى التشبيه، فيشبه الله بخلقه في ظواهر النصوص فيقول لا أنا ما أعتقد فيها، ماذا أصنع؟ أهرب إلى التعطيل، قل إن الله لا يوصف بشيء من هذه الصفات، إما كليا كجهمية أو جزئيا كمعتزلة يثبتون أسماء وينفون الصفات، أو جزءا في الصفات كالأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، لكن هؤلاء ينتهي بهم الحال إلى التشبيه كجهمية. كيف؟ بعدم شيء. يشبهون الله بالعدم، يصبح عندهم الرب هذا معدوم لا صفة له، والذي لا صفة له أبدا هو المعدوم، لأن أي موجود مهما كان لابد أن تكون له صفة، ولو صفة الوجود كما ذكرناه سابقا. نعم. وهؤلاء مذهبهم باطل من وجوه، فقال قال رحمه الله: مذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية عن النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. نعم، تقدم الكلام على هذا. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا أيضا تقدم الكلام على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقد قال على وقال على الله ما لا يعلم من وجهين الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام نعم هذا أيضا تقدم الكلام عليه وهنا الشيخ رحمه الله يقول أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا جناية يخالف كلام الله عز وجل وهذا قول على الله بغير علم من أين أتيت أن معنى هذه الصفة كذا صرفتها عن ظاهره من أين أتيت بهذا وهو قد جنى على النص الشرعي بجنايتين الأولى أنه صرف اللفظ عن ظاهره والثاني أنه عين معنى غير مراد فهنا اعتدى على النص بهذين الأمرين مثال ذلك يتضح به هذا الأمر قال رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى إبليس فمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإنأتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته نعم يقول في قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يقول لك هذا ليس المراد به إثبات صفة اليدين لله عز وجل يديني حقيقتين ما المراد؟ قال لك المراد قدرتين أو نعمتين القدرة اليد يعبر عنها بالقدرة أو بالنعمة فيقال له كما يقول الشيخ هنا ما دليلك على ما نفيت؟ أتني بدليل على أن الله عز وجل أراد هذا الأمر ونفى صفة اليد ما يأتي وما دليلك على ما أثبت أن اليد بمعنى القدرة والنعمة لأن القدرة ما توصف بأنها مثنى وكذلك النعمة ولأن الله عز وجل لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لو كان اليد بمعنى القدرة لقال أنا خلقتني بقدرتك أيضا لكن الله عز وجل فضل آدم على إبليس بماذا؟ أنه خلق بيده ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة احتجاج آدم وموسى قال موسى له أنت أبونا خلقك الله بيده واضح؟ وآدم قال لموسى خط لك التوراة بيمينه وهنا جعل فضل شيء زيادة أنت قد سبقت الخلق بماذا؟ أن الله كرمك فخلقك بيده وأنت يا موسى بماذا كرمك؟ كرمني بأشياء منها أن الله خط لك التوراة بيده لو كان بمعنى قدرته ولا نعمته كان هذا من أبطل الباطل ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهو غير موجود في الصواعق موجود في مختصر الصواعق للموصلي في آخره معنى صفة اليد قال أنهم فسروه على معنى القدرة والنعمة قال والرد على هذا من أكثر من 20 وجها ثم أورد هذه الأوجه التي ترد هذا التفسير الباطل النعمة ما توصف يا أخوان بأن لها أصابع وأنها تقبض وتبسط ما توصف في هذا أبدا إنما يوصف في هذا ماذا؟ اليد والنبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر والصحابة مجتمعون حوله أخبر أن الله عز وجل أخذ السماوات في كفه جل وعلا ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الملوك أين الجبارون هذا ما توصف أنها تجعل في النعمة أو القدرة كما يدعي هؤلاء المعطلة نعم قال رحمه الله الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات على ظاهرها مخالف لما كان عليه عن ظاهرها أحسن الله أن صرف نصوص الصفات عندنا على عندكم على أحسن الله لا عن تصرفها عن ظاهرها أحسن الله الوجه الرابع أن في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا الوجه تقدم الكلام عليه مرارا. نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسي؟ فسيقول لا. ثم هذه حكاها الشيخ كالمناظرة، مناظرة بين مثبت ومعطل، فيقال للمعطل: أنت أعلم بالله من نفسه؟ جوابه القطع أنه يقول لا، فيقال له، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن. وهذا حسن. يقال له: أنت أعلم أم الله؟ يقول له: الله عز وجل أعلم. هل أخبر الله عز وجل به ما أخبر الله به عن نفسه حق وصدق ولا لا؟ يقول لك: لا، حق وصدق ما يخبر الله به عن نفسه. هل كلام الله عز وجل تعلم كلام أفصح وأبين من كلام الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقول نعم أعلم، ما هذه أفصح والأبين من كلام الله عز وجل. هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق فيجعلهم في عماية ما يعرفونه حتى يستخرجوه بعقولهم؟ لا يمكن أن يكون هذا. إذن فتجري النصوص على ظاهرها ولا تتأول منها شيء. هذا بالقرآن. ثم السنة. قال رحمه الله: أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحد من الناس ينصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون ما المانع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم في الصفات وهو أفصح الناس وأصدق الناس وأشد الناس بيانا لدين الله أن يبين لهم ألا يأخذوها على ظاهرها؟ لماذا يتكلم بكلام ظاهره المنكر والباطل؟ معاذ الله أن يكون هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وما يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته نفسي في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. نعم، هذا يعني وجه حسن أيضا. فإذا قيل لك ماذا أجبت المرسلين تقول أجبته بالتصديق والإيمان بكلامه والأخذ بظاهر نصوص عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان لازم يدل على بطلان المزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى لخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: كمثلي شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها أو كفرا وكفرا أو موهما لذلك. هذا تكلمنا عليه مرارا. نعم. ثاني. قال رحمه الله: ثانيا، يعني هذه لوازم على هذه المقالة، وإن لم يتزموا بعضها لكنها لوازم حقيقية تلزمهم. وإذا يعني ثبتت هذه اللوازم أو بطلت هذه اللوازم بطلة دل على بطلان الملزوم. نعم. قال رحمه الله ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. نعم تكلمنا عليه أيضا. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين جهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. نعم هذا أيضا من اللوازم كما تقدم في الوجهين أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة كانوا مقصرين في هذا الباب يتكلمون بكلام ظاهره الضلال، هذا يكون من أعظم التقصير، وهذا قد نزه عنه رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله أن كلام الله ورسوله ليس مرجع للناس فيما يعتقدون في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات. نعم إذا كان الأمر كما تقولون إذن فيكون الكتاب والسنة ليس مرجعا في هذا الباب، لا يرجع إليه الناس ولا يتحكمون إليه في باب اللي هو من أعظم الأبواب في الدين، باب الذي هو زبدة الرسالات معرفة الرب جل وعلا، إنما بعد ذلك يكون المرجع ما هو؟ قال رحمه الله وإنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا وإن لم يتمكنوا من تكذيبه. وذلك تجد أصحاب المذهب الواحد كالأشاعرة فيهم مفوضة وفيهم مؤولة، والمؤولة يختلفون بعضهم يثبت 7 صفات وبعضهم يثبت 10 بعضهم 14 صفة وهكذا، لماذا؟ لأنهم جعلوا المرجع العقول، والعقول تختلف في هذا اختلافا عظيما. إذا كان صفات العقل هو الذي يثبتها فأنت تثبت 7 صفات، هذا يثبت 10، هذا 15، هذا 20، كل واحد بعقله وما يراه مناسبا للرب جل وعلا، هذا نسأل الله بالسلامة من أعظم الأمور. خامسا قال رحمه الله خامسا إنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله، يعني هذا أيضا لازم باطل أن الله يثبت شيء وأنت تقول لا هذا ليس بكذا، الله يقول كذا، هذا من أعظم المحادة لله ورسوله. يعني مثلا واحد يقول الله قال وأقيموا الصلاة وقل لا الله لم يأمر بإقامة الصلاة ينفيه، كذلك الصفات مثال ذلك. قال رحمه الله فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء في قوله ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. يعني إذا قرأت عليه نصوص الصفات وجاء ربك قال لا الله لا يجيء، وذاك بعض عقائدهم يذكرون أن الله لا ينزل ولا كذا ولا كذا، الله سبحانه وتعالى يقول وأنت تخالفه، تأتي بالنفي تضاد الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم المحادة. نعم. قال رحمه الله وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن انفكاك عنه بتأويل إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل لا ينفيه أو لا يدل عليه، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي إذا أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. يعني لما أخذوا هذا المذهب نفي جواز نفي ما أثبته الله ورسوله ثم دخلوا الطريق العقلي نفوا الصفات، فاختلفوا في نفي الصفات وتجاوزوا فيها، بعضهم يثبت 5 6 7 10 وهكذا. فيقول الشيخ رحمه الله لو فرضنا أن الطريق العقلي هو الذي يثبتها أيضا الطريق العقلي يثبت أن بقية الصفات الفعلية تثبت لله عز وجل، ما المانع من ذلك؟ مثال ذلك قال الشيخ قال رحمه الله مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنه تستلزم لنا الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة للفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. يعني هم لما أثبتوا صفة الإرادة قالوا دل على صفة الإرادة السمع والعقل، أما السمع فظاهر، وأما العقل قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، المخلوقات هذه مختلفة، فدل على تخصيص بعضها، أن هذا جعل طويل وهذا قصير، هذا إنسان وهذا حيوان، هذا شجر وهذا يعني بحر، وهكذا تخصيصها ببعض الأشياء دل على أن الله أراد أن يجعل هذا إنسان وهذه بهيمة، هذا شجر وهذا بحر. معنات العقل يدل على ماذا؟ على أن الله تثبت له صفة الإرادة. طيب هكذا قالوا. أما لما أتتهم نصوص صفات الرحمة قالوا لا، الرحمة تستلزم الرقة وميل القلب، وهذا الله عز وجل منزه عنها، فتأولوا صفة الرحمة. فأجاب الشيخ عنهم بماذا؟ بقوله فنقول لهم، قال رحمه الله فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم ذي الرحمن الرحيم ذي الرحمن الرحيم، يعني الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آية وجزء من الفاتحة، وعلى القول أنها آية أنزلت للفصل بين الصور. زين، يعني هذه كم مرة ذكرت؟ 113 مع البراءة، مع آية النمل 114. زين، أكثر من ذكر الإرادة، غير صفة الرحمن الرحيم التي ذكرت في القرآن في كثير من المواضع. كل هذه تأولتوها لما جئتوا عند صفة الإرادة أثبتتموها. فقال رحمه الله فقد وردت باسمي، وردت بالاسم، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل ربك.